حصريا على موقع djfimo.com. شفت فيك يا دنيا خيلة لسادة فاتتني، بس انا ثابت يا دنيا ولا شي ينسيني. خططولي ورسمولي الف خطة مرحيني، وبعض الصوت سقفولي اصلا انا شرفتني. الف مرحب بالعداوة، انت وقت الغلاوة، انتموني وقصموني ورجعوني للشام. مش بس انا في الحروب، من ايديا مفيش شروق، لما عارف بالنعاس بي مش بيشوف غروب. شايل سلاحي فايق وصاحي للي عايز يشتمي. بص يا ابني هتدي ابني اربع سلاحي وتتخمي. هتصير تمولك حطول وعيش عليك طول اللعبة. جربت حظك مش عايزك، لا هغوزك تتشمي. انزلوني بالسيوف يلا بينا، انا عايز اشوف مين فيكم هيبعد ومين فيكم يبقى الخروف. انتوا بفت الرايين كدابين مش متشافين، وانا عم الايام يلي مني متغازين. قلت عني كلام وصلني وبصراحة ما همني، اصلكم ما مات يقولوا كلامكم كل على ما فيه. محروقين عايش حياتي واتجرى ما بختشيش، اصل انا واثق في نفسي وخصم جنبي ما يساوي. يلا قولوا كلام علي بس زودوا شوي، مش شغلي ومش شاممني، اصل انا دايسكوا برجلي. لسه برضو على الثبات رغم كل الازمات، لسه برضو انا مكمل، لسه عندي مفاجات. واي حالي بشوفت مالي وايجارالي في دنيتي، شفت نفسي حد مقسي من زمايلي وصحبتي. هقلبلي قاسي وشي الاساسي دولت يشوفوا قفلتي. يا رب عيني على اللي مني مزعليني في فرحتي. ناس كتير مستعبطة قالوا اخر جبرة طار، دول عايزين بس يشوفوني وانا تحت البخرطة. بس ربك المعين هفضل انا عالسليم. محسريا على موقع djfimo.com. موحة برودكشن.